السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. ودراستنا للسنة في هذه الليلة بالذات هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا العديد من الصلاة، إذ أمرنا بذلك وحثنا عليه فقال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وحد الكثرة كما قال أهل العلم 300 مرة، ومن استطاع أن يصلي 1000 و2000 و3000 فليفعل، فإن من صلى على نبينا مرة صلى الله عليها بعشرة، والألف بمليون. إذن ثانيا، اعلموا أنه يحرم على العبد إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو النبوة أو رسالة نبي الله ورسول الله ولم يقل صلى الله عليه وسلم، فإنه آثم آثم آثم. إذا سمعت اسمه العلم محمد أو أحمد، أو سمعت صفته النبي أو الرسول، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. إذا كنت في محاض ومكان نجس فلا تتكلم ولا تصلي. ما عدا ذلك، إذا سمعت من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إن نبي الله صلى الله عليه وسلم، تقول أنت صلى الله عليه وسلم، وإلا يذلك الله عز وجل في يوم من الأيام. فقد سمع صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول آمين آمين آمين، فسألوه: لما أمنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. ومن هنا كتب السنة من الموطأ إلى البخاري إلى مسلم إلى السنن ما يذكرون اسمه إلا ويكتبون صلى الله عليه وسلم. وها نحن الآن معه صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر فصلوا عليه وسلموا تسليما. وها نحن مع البخاري في التفسير، ما زال مع سورة البقرة، يذكر الآية ويفسرها بما عنده من السنة النبوية. قال الشيخ: باب نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي كيف شئتم. باب يذكر فيه تفسير قول الله تعالى من سورة البقرة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال: حدثني إسحاق أخبرنا النصر ابن شميل أخبرنا ابن عون عن نافع مولى ابن عمر قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما، أي عبد الله وأبو عمر، كان إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فاقتدوا به. ما هو يقرأ آيات ويتكلم، يقرأ حزب ويتكلم، إذا أخذ يقرأ لا يتكلم حتى يفرغ. قال: كان إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما، أي المصحف من يده وهو في يدي، فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: تدري فيما أنزلت هذه الآية؟ يقرأ يقرأ يقرأ ومولاه معه المصحف في يده، حتى وصل إلى كلمة قال عنده: تدري فيما أنزلت؟ يعني نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم، تدري فيما أنزلت؟ قلت: لا ما ندري. قال: أنزلت في كذا وكذا. ثم مضى، بين له فيما أنزلت. أنزلت كما سيأتي: اليهود عليهم لعائن الله، يعتبرون الذي يطأ زوجته من وراء، تبهتم، أن الولد يكون أحول، يصاب بمرض العين يصير أحول، تبهتم. اليهود بالمدينة لعلهم إلى الآن يقولون: الذي يجامع امرأته من وراء في فرجها لا في دبورها الولد يكون أحول، فهم لا يفعلون هذا. فنزلت الآية: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم كيف شئتم. ومن هنا لا تفهم أنه يأتيها في دبورها، لأن الدبر ينتج الولد. الجواب: لا، إجماع، مستحيل، ما هو المقصود هذا، ولكن يأتيها من وراء، فيجوز أن يأتيها من أمامها من وراء، كل ذلك جائز، على شرط أن يكون في الفرج في القبل لا في الدبر. نساؤكم حرث لكم وإلا لا؟ تحرث لماذا؟ تحرث للزرع والنبات وإلا لا؟ إذا تحرث أحرث حيث شئت كما شئت، لكن لا يفهم منه أنه يأتي من دبورها، إذ ذاك ليس بالحرث ولا ينبت. لو وطئت مرأة من دبورها تنتج ولدا؟ مستحيل، فليس مقصودا هذا، لكن فقط إن شاءتها وهي قائمة جالسة على أي حال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم كيف شئتم أنى شئتم. فنزلت هذه الآية. مرة ثانية اسمعوا حديث ابن عمر قال: كان قال رضي الله عنه: إذا قرأ القرآن، أي ابن عمر، لم يتكلم حتى يفرغ مما يقرأ. قال تلميذه مولاه: فأخذت عليه المصحف يوما بيدي فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال، إلى آية يعني، قال: تدري فيما أنزلت؟ أي نساءكم حرث لكم، تدري فيما أنزلت؟ فقلت: لا. قال: أنزلت في سورة البقرة. قال: أنزلت في كذا وكذا. بين له لماذا؟ لأن اليهود قالوا: من يأتيها من وراء يكون الولد أحول. ثم مضى، وقال الشيخ وعن عبد الله وعن عبد الصمد حد وعن عبد الصمد حدثني أبي حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر فأتوا حرثكم أن شئتم قال يأتيها في فرجها يأتيها في فرجها لا في دبورها. رواه محمد ابن يحيى يعني فسر فيه الأول لما قال كذا وكذا بين له أنه المراد هو هذا قال يأتيها في فرجها. رواه محمد بن يحيى ابن سعيد عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. ثم قال الشيخ حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمعت جابرا ابن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت كما علمتم. إذ كان اليهود يسكنون في المدينة وإلا لا حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه من المدينة ومن غيرها. يقول سمعت جابرا رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول ماذا؟ تقول إذا جامع الرجل امرأته من ورائها جاء الولد أحول فنزلت هذه الآية نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم أي كيف شئتم لا تلتفتوا إلى قول اليهود. قال الشيخ بعد هذا باب وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن هذه آية أخرى. إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن انتهت العدة وخرجت من عدتها فلا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن. كان الرجل إذا طلق امرأته وانتهت العدة لا يتزوجها قل لا لا ما هو الذي يتزوج أبوها ولي يقول لا أزوجك إياها مرة ثانية قد يكون هذا موجودا الآن. رجل طلق امرأته وبانت منه انتهت العدة ما بقي له شيء فيها هل يجوز له أن يخطبها ويتزوج أو لا يجوز؟ قولوا يجوز. فهل يجوز منعها؟ لا يجوز. ليس من حقك يا أباها أو يا أخا تقول لا لا ما دم طلقتها ما نرجح لك ما دم هي ترغب في زوجها الذي كان زوجا لها وهو يرغب في زوجتي لما تمنع أنت؟ هذه الآية نزلت في أولئك الذين كانوا إذا طلق المرأة وبانت منه لأنها انتهت عدتها لا يسمحون له أن يراجع أن يتزوجها مرة ثانية فلم يسمح الله لهم بذلك قال زوجوهم فلا تعضلوهن لا تمنعوهن. واسمعوا نص الآية الكريمة باب وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي انتهت العدة فلا تعضلوهن العضل المنع وإلا لا أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينه بالمعروف. ما ننسى هذا الحكم سهل أخوك صديق ابن عمك في القرية طلق ابنتك أو أختك وبانت منه وأراد أن يخطبها يتزوجها لا تمنعه عملا بهذه الآية إذا كانت هي راضية. نعم ما نتكلم على الطلقتين إلا إذا طلقت ثلاثة بانت لا تحل له إلا إذا تزوجت ومات زوجها أو طلقها. نتكلم الرجل طلق امرأته كذا ما راجعها انتهت العدة حبت هي أحبته وأحب أن يتزوجها مرة ثانية يجوز لنا بل علينا أن نسهل له ذلك ونزوجه. أما في الأولين الذين نزلت فيهم الآية ما دمت طلقتها وبانت منك لن تعود إليك أبدا وهي راغبة أن تعود وزوجها راغب أيضا، وهذا فيه بعض المنكر وإلا لا، ما في معروف. فقال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. واسمع ما يقول الشيخ. قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا عباد بن راشد، حدثنا الحسن، كل هؤلاء مشايخ البخاري شيخ بعد شيخ. قال: حدثني معقل بن يسار قال: كانت لي أخت تخطب إلي، يخطبها شخص إلي يقول زوجنيها. وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن: حدثني معقل بن يسار، حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثني يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها، فخطبها فأبى معقل أن يزوجها، فنزلت الآية: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال الشيخ: باب: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. هذه آية ثانية من سورة البقرة. اسمع هذا الخبر: والذين يتوفون منكم أي يموتون ويذرون أي يتركون أزواجا زوجات، على الزوجات أن يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وهذه العدة المعروفة إلى يوم الدين. إذا مات الرجل وجب على امرأته أن تعتد 4 أشهر و10 ليالي، لا تبيت إلا في بيتها، ولا تلبس طيب ولا حنة ولا تتجمل، وتبقى كما هي حتى تنتهي العدة، وإذا اضطرت إلى الخروج تخرج، لكن لا بد وأن تعود إلى بيتها لتنام فيه 4 أشهر و10 ليالي. والآية هي هذه. قال: باب قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم أي يموتون ويذرون أي يتركون أزواجا يعني زوجات يتربصن بأنفسهن أي الزوجات كم؟ 4 أشهر و10 أي ليالي. فإذا بلغن أجلهن، بلغت 4 أشهر و10 أيام، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، تتزين تتجمل تتزوج شأنها، لكن قبل 10 ليالي مع 4 أشهر لا يحل لها أن تتجمل ولا أن تتزين ولا أن تتزوج ولا تتعرض للخطبة. شرح البخاري يعفون قال: يهبنا. ثم قال الشيخ: حدثنا أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة، قال ابن الزبير عبد الله بن الزبير أو عروة، قال: قلت لعثمان بن عفان الخليفة رضي الله عنه، قلت له: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا الآية إلى آخرها. قال: قد نسختها الآية الأخرى، فلما تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. هذه مشكلة. الآية التي قرأناها هي الآية الأولى، وبين تعالى فيها حكم الميت زوجها ولا لا، وعليه الإجماع. لكن بعد كذا آية جاءت الآية: والذين يتربصن. الآية الأخرى من يحفظ البقرة يسرع الجواب. نعم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا لا لا لا، هذه الآية مجمع على حكمها، لكن الآية التي يقول بعضهم إنها منسوخة كيف تنسخ الآية التي قبلها؟ الإشكال هنا. والصحيح فيها أنها ليست منسوخة، ولكن أذن الله عز وجل لمن مات زوجها أن تبقى في بيت زوجها سنة كاملة، سنة كاملة، وعلى أولياء الميت من أبناء وكذا أن يحملوا ذلك ويصبروا. اسمع الآية الكريمة: والذين يتوفون منكم ويذرون يتركون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جنى عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف والله عزيز حكيم. هنا آيتان مع بعضهما بعض، لولا العمل بها، من توفي عنها زوجها يجب أن تعتد 14 ليالي، تبهتم، لا تخطب ولا تتزوج ولا تطيب ولا ولا، وتلزم بيتها. هذه الآية ولنا بعد صفحة أو أقل آيات كذا نزلت هذه الآية، فهل الآية الأولى تنسخ التي بعدها؟ هنا الإشكال. لا، الصحابي تعجب، الآية الأولى تنسخ آية بعدها، فهل الآية الأولى منسوخة؟ بالإجماع ما هي منسوخة والعمل بها، فما هو المخرج؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، تترك زوجها، يتوفى خلي زوجة أو زوجتين أو ثلاث، وصية لأزواجهم، عليه أن يوصي لها متاعا الحول، يا أبنائي يا إخواني إذا توفيت زوجاتي ما تخرجوهن من البيت حتى تمضي السنة، يجوز ولا يجوز؟ يجوز، وصية لأزواجهم متاعا الحول، وهي في بيتها تأكل وتشرب حتى تنتهي السنة. ولا نقول بالنسخ، هذه لها حكم وتلك لها حكم آخر، تبهتم؟ ولا نقول الآية الأخيرة نسخت الأولى، هذه الآية لها حكم، وهو أن الميت إذا حضر الوفاة يوصي، يقول يا أبنائي أو يا إخواني الورثة لا تخرجوا امرأتي من البيت إلى بعد سنة حتى تستريح وتطيب وتغدو، وإن أرادت أن تخرج تخرج شأنها. واسمع نص الآية الكريمة: والذين يتوفون منكم، من يتوفاهم الله، ويذرون أزواجا وصيا لأزواجهم، من يوصي الزوج، متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا بأنفسنا فلا جنى عليكم فيما فعلنا في أنفسنا. تكمل العدة 14 أيام، انتبهت، وأوصي أنت أهلك أن يبقوها في البيت، ما تطردوها ما تخرجوها، خلوها في بيتها سنة، زيد 7 أشهر كذا ولا لا، وبعد ذلك تخرج حيث شاءت. الشاهد عندنا في هل هذه الآية المتأخرة ناسخة للآية الأولى؟ هنا الإشكال في الحديث، الجواب لا، ما تنسخها، ما هي ناسخة، الأولى هي اللي تنسخ. إذن فما الحكم؟ الحكم نقول الآية الأولى باقي على ما هي عليه، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصنا بأنفسهن 14 فإذا بلغنا فلا جنى عليكم فيما فعلنا في أنفسهن. والآية الثانية: والذين يتوفون ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا يتمتعن في البيت إلى متى؟ إلى حين، إلى سنة، وصية. نعم، تخطب الزوج يمشي إلى أبيها شأنها، المهم ما تزعجوها ما تقلقوها، تقول انتهت العدة خرجي عنا، قد ما تجد فين تذهب، فاصبروا عليه حتى تنتهي السنة. بعد العدة برغبتها قطعا، لكن إذا رغبت في البقاء ما تطردونها ما تخرجون من البيت، لعمل بالعمل بهذه الآية الكريمة. واسمع القضية. ابن الزبير قال: قلت لعثمان بن عفان وهو خليفة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم الآية. قال: قد نسختها الآية الأخرى، فلما تكتبها وتدعها إذن إذا كانت منسوخة؟ لما تكتبها وتتركها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه، ما نمسح آية ونزيلها. فهذا فهم منه أن هذه الآية منسوخة، تبهتم ولا لا؟ مع أن الحكم بها. وقال الشيخ: حدثني إسحاق، حدثني روح، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال: كانت هذه العدة تعتد عند زوجها واجب، فأنزل الله: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جنى لك فيما فعلنا في أنفسهم المعروف. قال: جعل الله لها تمام السنة بسبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت شأنها، وهو قول الله تعالى: غير إخراج، فإن خرجنا فلا جنى عليكم فيما فعلنا في أنفسنا. فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج. قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى: فلا جنى عليكم فيما فعلنا. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنة فتعتد حيث شاءت ولا سكن لها. أرأيتم هذا النسخ الجديد؟ قال: لما جاءت المواريث وقسمت التركات ما بقي لها حق، أما قبل هذه لها وصية سنة وهي في بيت زوجها الميت عليها. والقضية كما قلت لكم الذي عليه أهل العلم هي أن الآية ليست منسوخة ولا ليس ناسخة لها، هذه لها حكم وهذه لا حكم. ما في الحكم الثاني؟ إذا هي أتمت عدتها أربعة أشهر ليالي وأرادت أن تبقى في بيت زوجها فلتبقى، وصلها أو لم يوصل المفروض يوصلها حتى تكتمل سنة وبعد ذلك تخرج حيث شاءت. أو لعلي ما أفهمتكم. عندنا آيتان كريمتان من سورة البقرة، الأولى والعمل بها كما تعرفون: من مات عنها زوجها ينبغي أن تعتد، يجب عليها أن تعتد، بمعنى تحبس نفسها في بيته وتعد أربع أشهر وعشر ليالي، كذا ولا لا؟ انتهت الأربع أشهر وعشر ليالي تمشي، يخرج إلى بيت أبيها إلى أخيها وتتزوج كما شاءت. هذه الآية الأولى وهي ليست بمنسوقة أبدا، إذ العمل بها إلى يوم الدين. الآية الثانية بعدها: وصية لأزواجهم غير وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إن خرجنا، فإن خرجنا فلا جنى عليهن. معناها على أولياء الميت كالابن أو الأخ الوارث أن يبقوا هذه المؤمنة في بيت زوجها حتى تكمل سنة إذا أحبت إذا رغبت، تبهتم؟ فإذا أكمل السنة ما بقي لحق. يأتي هذا الحديث يقول: هذه قبل نزول آية المواريث، ما دام لها إرث أو لا إرث لها لا حق لها في هذا، والأول هو الذي به العمل. أقول بدليل رحمة الله ولطفه وإحسانه بأوليائه وعباده: الذي يترك زوجه يوصي أن تبقى في بيته، على الورث أن يبقوها في بيتها سنة كاملة وبعد ذلك تخرج حيث شاءت، وإن أرادت أن تخرج بعد نهاية العدة لها ذلك أيضا، لكن من باب الإحسان إليها ورحمة بها ما زوجها ما عند أين تذهب تبات، خلوها تكمل سنة رحمة بها، وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جنى علينا الآية. وقال الشيخ حدثني حبان أخبرنا عبد الله أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار رجال وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن ولكن عمه كان لا يقول ذلك، فقلت إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة، ورفع صوته قال ثم خرجت فلاقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف، قلت كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال قال ابن مسعود أتجعلون عليها التغليظة ولا تجعل لها رخصة؟ أنزلت سورة النساء القصرى، سورة النساء القصيرة هي سورة الطلاق، تسمى سورة النساء القصرى والنساء سورة طويلة أطول بعد الطول. وقال أيوب عن محمد لقيت بعطية مالك بن عوف كما علمتم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والآن مع الأسئلة والإجابة عنها. الإسالة الأسئلة ماذا؟ تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل ما حكم الرجل يأتي زوجته في دبرها؟ هات كتابي. سائل يقول ما حكم الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ ما حكم هذا، الجواز أو المنع؟ واسمعوا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبور. هيا نحفظ هذا الحديث، لا ينظر الله يوم القيامة، ومن لم ينظر إلا إليه فهو من أهل النار أهل الجحيم والخلد فيها. لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبور. الدبور معروف إلا حيث يخرج الخرع والعياذ بالله تعالى، فهذا دال على التحريم الأبدي وأن صاحبه لا ينظر الله إليه يوم القيامة والعياذ بالله. لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبور. كيف؟ إذا تاب. التوبة تجب ما قبلها، لكن إذا مات مصرا على هذا أو مات قبل توبته في جهنم لا ينظر الله إليه. أما من تاب تاب الله عليه، بكى واستغفى وندم واستغفى وصام وتصدق يزول هذا عنه بإذن الله. جزاكم الله. ما نسى هذا الحديث. ماذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. واضح هذا؟ لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. وكلمة لا ينظر إليه من كبير من كبار الذنوب لا تمنعه من نظر الله إليه. نعم، ما في كفارة التوبة والندم والبكاء. رجل تزوج امرأة وهي في العدة وأنجب منها، زواجه باطل باطل باطل، والأولاد يعودون إليه وإليها، عليهم أن يجددوا النكاح من جديد. هاتي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أيضا ما حكم الناكح يده، يعني العادة السرية؟ حكم الناكح يده العادة السرية بين السائل يقول ما حكم العادة السرية، وهي أن يستمني بيده، هذه منكرة محرمة على هذا أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين أبدا. واللطيفة التي حضرتني قبل أن نأتي إليكم، وهي في قضية الدبو والفرج. لولا أن الله أوجد تلك الغريزة الفطرية في الإنسان، والله ما يأتي ينظر إلى دبو وإلى فرج. لكن كون الله يريد أن يوجد البشرية وأن يتوالد النساء والرجال ليعبدوه، أوجد تلك الغريزة في نفس الإنسان. والله لولاها من ينظر إلى الفرج ويمسه وينظر إلى الدبو؟ مستحيل. لكن الله الحكيم العليم أوجد تلك الغريزة تدفعه شهوته، تدفع إلى أن يأتي هذا ويطلبه، والعياذ بالله، حتى الاستمناء باليد سببه الفاحشة والرغبة فيها. هاتي جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من نذر نذرا هل فالرسول صلى الله عليه وسلم عرف هذا وهو العليم الحكيم، وقال: معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي حصار. يا معشر الشباب، غريزتكم هائجة، انتبهوا. إذا من استطاع الزواج فليتزوج كيفما كانت الحال، ومن لم يستطع الزواج لا مال عنده ولا منزل ولا فعليه بالصوم، يواصل الصيام، فإنه ينهي هذه الغريزة منه. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا نذر الرجل نذرا هل يجوز له أن يأكل من النذر؟ سائل يقول: إذا نذر المؤمن نذرا هل يجوز أن يأكل من هذا النذر الذي نذره؟ هذا يعود إلى كيفية النذر. فإن قال: لله علي، إن نجح كذا أو حصل كذا، أن أذبح شاة في بيتي، هذه يأكل منه أهله. لكن قال: أذبح شاة للفقراء، لا يجوز أن يأكل منها إلا أن يكون فقيرا. إذا قال: هذه شاة أذبح نذرت لها نذرا أن يكون كذا، أن يكون منزل كذا، لا بد وأن يكون عين الجهة التي لها ذلك النذر. فإذا كان ما يدخل فيها ما يجوز التوبة. أيوة. سائل يقول: رجل شتم وسب وعير الناس وآذاهم، فهل توبته تكفيه؟ الجواب: تكفيه، على شرط أن يستسمح من أولئك الذين اغتابهم أو سبهم أو شتمهم. وإن أكل مالا لا بد وأن يرد هذا المال أو يطلب العفو من صاحبه، وبذلك تتم له التوبة. إذا كان التوبة في أكل مال أو في ضرب جسم أو كذا، لا بد أن يطلب العفو ممن ضربه أو لعنه وسبه، لا بد من هذا. وإذا أكل مال لا بد وأن يرده، عاجزا يطلب السماح من أكل المال منهم، فإن سامحوه فذاك، لا بد من هذا. سائل يقول: هل يجوز صرف مال الزكاة في بناء المساجد؟ الجواب: إذا كان في بلاد المسلمين لا يجوز، إذ على المسلمين أن يبنوا المسجد بأيديهم وأموالهم كما بنى رسول صلى الله عليه وسلم. ما نبني المسجد بمال الفقراء، لأن الزكاة خاصة بالفقراء والمساكين. فإذا كان المسجد في بلد إسلامي ما تنفق الزكاة لبنائه، على أهل البلاد أن يبنوا المسجد بأيديهم وأموالهم. وإن كان في بلاد كافرة كلها كأوروبا أمريكا اليابان، أفتى العلماء بجواز هذا الزكاة لتبنى به المساجد، لأنه كالجهاد في سبيل الله، ومن مصارف الزكاة الإنفاق في سبيل الله الجهاد. فبناء مسجد في لندن أو باريس، هذا المسجد معناه دخلنا بلاد الكفر واحتلناه وبين المسجد، فهذا يجوز. مرة ثانية: لا يجوز بناء المسجد في بلاد المسلمين بالزكاة أبدا. في بلاد الكفر إذا وجدنا من يبني لنا مسجدا نساعده بالزكاة ويبني المسجد، لأنه يعتبر فتح للبلاد، وإلا لا، نشر للإسلام، وإلا كالجهاد، والجهاد ينفق فيه سابع مصروف الزكاة ينفق في الجهاد، إذ قال تعالى: وفي سبيل الله. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يضع بطانية على ظهره حتى يضع عليها الحقائب وكذا؟ أي هل يجوز للمحرم الذي يلبس الرداء أن يضع بطانية على ظهره؟ السائل يقول: إذا كان هناك برد كما هو مقبل عليه في الحج، هل يجوز أن يضع بطانية على صدره على ظهره؟ يجوز، ما يدخل يديه فيها ولا هي مخيطة عليه، يلتف حولها يلتف بها لا بأس، يجوز، ما هي قميص ولا سوال ولا ثوب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يقول ادعو الله لي في مكة والمدينة؟ السائل يقول: ما حكم من يقول لأخيه ادعو الله لي في مكة والمدينة؟ يجوز، بمعنى الحرمين الشريفين، وأنت هناك حاجة أو معتمرة يستجاب دعاك فادعو لي معك لا بأس، أي مانع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا شاب جمعت مالا ليتزوج ومرت عليه السنة، فهل عليه زكاة؟ السائل يقول: أنا شاب جمعت مالا لأتزوج به ومرت علي سنة، هل أزكي هذا المال وإلا لا؟ تزكيه لا بد وجوبا، ما في اختيار، حال الحول على هذا المبلغ زكيه، والزكاة ما هي 2.5%، نصف إذا قطعا بلغ النصاب، يتزوج بأقل من هذا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الصلاة في مساجد مكة تعتبر كالصلاة في المسجد الحرام تعادلها 100,000 صلاة؟ الذي أقوله رواية عن أهل العلم من السلف الصالح أن المساجد في المدينة لا تعطى فضيلة المسجد النبوي، بمعنى لو صليت فيها تعطى 1,000 صلاة أبدا. كذلك في مكة، المساجد في مكة في الأحياء ما أكثرها، أليس كذلك؟ لا يعطى صاحبه 100,000. لماذا؟ لأن النص الصريح هكذا يقول: صلاة في مسجدي 1,000 صلاة، صلاة في المسجد الحرام في المسجد الحرام 1,000 صلاة. ماذا يعني الرسول؟ ما يعني المسجد الحرام؟ ما يعني مساجد أخرى بنيت؟ جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل صحيح أن من قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد 200 مرة غفرت له ذنوب 50 سنة؟ إذا قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم ومرحبا، وإذا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل. ماذا يقول؟ يقول: هل ورد أن من قرأ سورة الصمد 100 مرة غفر ذنبه كذا ولا لا؟ فقلت: إذا ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا بالله ورسوله، وإذا ما ثبت بالرأي والعقل ما يجوز أبدا. من أين لك أنك إذا قرأت 100 مرة يغفر لك؟ لا بد يكون قول الرسول وإلا لا؟ نحن نقول: صلي ركعتين وابكي وادعو الله يغفر لك، اقرأ قل هو الله أحد 2-3 وادعو الله. لكن كون تحدي تقول 100 مرة بالضبط ويغفر ذنبي، نحتاج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، ما ثبت عن رسول الله شيء في هذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تجزي عمرة واحدة عن ميتين توفاهم الله؟ سائل يقول: هل أعتمر عن ميتين بعمرة واحدة؟ عند الإحرام أقول لبيك اللهم لبيك عمر عن أبي فلان وأمي فلانة وأعتمر عمرة واحدة؟ الجواب: لا يجزي، لا يجزي ولا يجوز ولا ينبغي. يحرم عن واحد ينهي العمرة يخرج للتنعيم، ويحرم عن الثاني أو يأتي إلى جدة أو المدينة أو الطائف. نعم، فضيلة الشيخ جزاكم الله خير. يقول: أنا في بلد لا يطبق الشريعة وزملائي لا يصلون وأيضا مرتشون، هل آكل معهم؟ ما فهمت. أعيد. يقول: أنا في بلد لا تطبق فيه الشريعة، هل وزملائي يعني يأكلون، هل آكل معهم وأشرب معهم؟ زملائي يأكلون ويشربون، آكل معهم؟ لا يصلون يأخذون الرشوة. السؤال هو يقول: أنا في بلد ما تقام فيه الشريعة، ما يؤمر فيها بالصلاة ولا يقتل تارك الصلاة، ثم إخوان لي وأصدقاء وزملاء وهم تاركوا الصلاة، ناكل ونشرب معهم ونضحك وإلا لا؟ الجواب: لا تأكل معهم ولا تشرب ولا تضحك، ولا ترضى عنهم ولا بهم، وقل لهم صلوا قبل أن تموتوا وإلا فأنتم من أهل النار أحسن. أما ترضى عن حالهم وتتحدث معهم وتضعك وهم تارك الصلاة ما يجوز، لا يحل هذا أبدا. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول في ختام المجلس: ندعو الله تبارك وتعالى لإخواننا في شيشان على ما حصل لهم. السائل يقول: إخواننا في الشيشان أو أهل الشيشان، هل يجوز الدعاء لهم في المسجد أو في البيوت؟ يجوز لهم الدعاء حتى في السجود وأنت ساجد ادعو لهم: اللهم فرج ما بهم، اللهم فرج ما بهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم ثبتهم على ما هم عليه، اللهم اجعلهم من صالح عبادك المقيمين لدينك وشرعك يا رب العالمين، اللهم ارض عنا وعنهم وتوفنا وأنت راضي عنا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.